أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد في الأنبياء والمرسلين عدد معين؟ وهل هناك نبي اسمه شريف؟ اسمه إيش؟ شريف. شريك. شريف أحسن الله إليك. الكاف بالفاء. الله شريف. نعم. ما أدري والله. الرسل كثيرون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسل كثيرون والأنبياء. نعم.